بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقتضى بالتكليف فعل وكف. عندكم بالألف مقتضى؟ لا أقصد بالألف، مش بياء. قال: والمقتضى بالتكليف فعل وكف، فالفعل كالصلاة والكف كالصوم وترك الزنا وشرب الخمر إلى آخره. هذه المسألة تتعلق أيضا بمسألة التكليف، هل الكف عن الفعل يكلف به العبد أو يسمى تكليفا؟ معروف أن التكليف فعل، أنه يكلف بأن يفعل. فإذا نهي وترك هل يسمى هذا تكليف أم لا؟ هذا الكلام والبحث هنا على هذه المسألة. قال: اعلم أن الله جل وعلا إنما يكلف بالأفعال الاختيارية، وهي باستقراء الشرع أربعة أقسام. الأول: الفعل الصريح كالصلاة، هي عبادة بدنية، الصلاة لا تقال إنه أفعال. الثاني: فعل اللسان وهو القول، والدليل على أن القول فعل قوله تعالى: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. شاهد زخرف القول ولو شاء ربك ما فعلوه، فسمى القول فعل. الثالث: الترك، والتحقيق أنه فعل، يدل على المسألة خلافية، هل الترك فعل؟ قال التحقيق أنه فعل، وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، خلافا لمن زعم أن الترك أمر عدمي لا وجود له. هذا قول أكثر المتكلمين، وينسب إلى أبي هاشم الجبائي المعتزلي. هذا قولهم، يقولون إن الترك أمر عدمي لا وجود له، يعني لا يعد فعلا. والعدم عبارة عن لا شيء، والدليل على أن الترك فعل الكتاب والسنة واللغة، يعني دليل من القرآن ومن السنة ومن لغة العرب. قال: أما دلالة الكتاب على أن الترك فعل ففي آيات القرآن العظيم، كقوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال: فسمى الله جل وعلا عدم نهي الربانيين والأحبار لهم صنعا، أنهم تركوا، قال لبئس ما كانوا يصنعون، إذن تركوا النهي، يعني تركوا، فسمى تركهم فعلا. قال: والصنع أخص مطلقا من الفعل، فدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل، بدليل تسمية الله له صنعا. مفهوم الدليل من الآية، الله عز وجل يوبخ هؤلاء اليهود علماء أهل الكتاب أنهم تركوا ماذا؟ الأمر بالمعروف والمنكر، فسماه الله فعلا صنعا. قال: وكقوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا، وهو واضح، يعني تركوا النهي عن المنكر، سماه الله فعلا. قال: ولم أرى من الأصوليين من انتبه لدلالة هذه الآيات على أن الترك فعل، وقال السبكي في طبقاته إن قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يدل على أن الترك فعل. قال لأن الأخذ التناول اتخذوا والمهجور المتروك، فصار المعنى تناولوه متروكا أي فعلوا تركه هكذا قال. هنا يقول كذا قال في أضواء البيان بعد أن ذكر كلام السبكي أنه استنبط من هذه الآية أن الترك فعل، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوه مهجورا أي تركوها تركوه، وسمي الترك اتخاذ أي أنه فعل كأنه شيء فعله. قال هنا في أضواء البيان قال مقيده عفى الله عنه وغفر له استنباط السبكي من هذه الآية أن الكف فعل وتفسيره لها بما يدل على ذلك لم يظهر لي كل الظهور، ولكن هذا المعنى الذي زعم أن هذه الآية الكريمة دلت عليه وهو كون الكف فعلا دلت عليه آيتان كريمتان من سورة المائدة دلالة واضحة لا لبس فيها ولا نزاع. فعلى تقدير صحة ما فهمه السبكي من آية الفرقان هذه فإنه قد بينته بإيضاح الآيتان المذكورة من سورة المائدة ثم ذكر الآيتين اللتين ذكرهما هنا. إذن فكأنه يرى أن استدلال السبكي غير واضح لأنه قوله كذا قال هكذا قال يعني إشارة إلى أن الاستدلال بها غير واضح، وأن ما استدل به الشنقيطي رحمه الله من الآيتين أوضح. قال وأما دلالة السنة ففي أحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فسمى ترك الأذى إسلاما. المسلم الكامل هكذا، ويدل على أن الترك فعل يعني فعل صار به مسلما، الآن هو ترك الأذى صار به مسلما فكأنه عملا. هو بهذا اللفظ هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عند مسلم، وزاد البخاري والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني على قول بعضهم متفقون عليه، إلا أن زيادة والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ليست في مسلم في البخاري. قال بعض العلماء إذا حصل تفاوت في اللفظ فلا تقل متفق عليه، قل رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم، فإذا اتفق في اللفظ قل متفق عليه. بعضهم يتوسع يعتبر أصل الحديث إذا أخرجه البخاري ومسلم ولو حصل تفاوت في الألفاظ يطلق ويقول متفق عليه، وهذا الذي سلكه صاحب العمدة وأيضا النووي رحمه الله في رياض الصالحين، وما يذكر لفظة ويقول متفق عليه تكون عند أحدهما وليست عند الآخر. قال وأما اللغة، طيب بقي دليل صريح جدا من السنة، حديث ابن عمر في الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، حديث ابن عمر، وقد جاء عن غير ابن عمر ذكر في صحيح المسند عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن في الصحيح عن ابن عمر في نعم الصحيح أين صحيح في الصحيحين صحيحين في الصحيحين هو قد جاء عن غير ذلك جاء عن البراء ها؟ لكن في الصحيحين عن ابن عمر. ففيه دليل على هذه المسألة وهو أنهم لما انطبقت عليهم الصخرة قالوا إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم هكذا بصالح أعمالكم. ماذا قال الذي ترك ابنة عمه؟ قال فلما قالت اتق الله ولا تضر منها قال فتركت الذي أعطيتها فذهبت وهكذا. اللهم إن كنت عنا فعلنا ذلك ابتغاء وجهك فارجع عنا. أين الشاهد؟ ترك هو ترك الزنا هكذا ترك الزنا فسماه هو فعلا. وهكذا الذي أعطى الأجير ترك له ترك له الرقيق والغنم والبقار ترك له وسماه فعلا. هذا واضح. قال وأما اللغة فكقول الراجز لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. هذا ذكره ابن إسحاق رحمه الله في السيرة عند بناء النبي عليه الصلاة والسلام مسجده والصحابة كانوا أيضا فكانوا يحملون اللبن فيحملون لبن لبنة والنبي عليه الصلاة والسلام يحمل لبنتين لبنتين. فقال بعضهم حين رأى النبي عليه الصلاة والسلام يحمل معهم اللبن لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. عمل معهم النبي عليه الصلاة والسلام في بناء المسجد وعمل معهم في الخندق. قال فمعنى قعدنا تركنا الاشتغال ببناء المسجد وقد سمي هذا الترك عملا في قوله لذاك منا العمل المضلل لئن قعدنا والنبي يعمل. إذن قعدوا تركوا ويقول لئن تركنا العمل مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعمل وحده تركنا ذاك عمل مضلل. قال وينبني على الخلاف في الترك هل هو فعل أو لا فروع كثيرة في المذاهب. هذه هي الثمرة. كمن منع مضطرا فضل طعام أو شراب حتى مات فعلى أن الترك فعل فإنه يضمن ديته. ليش يضمن ديته؟ أين الترك هنا؟ تركه تركه ولم يطعمه فضمنوه كالذي فعل به القتل. وعلى أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه. وكمن منع خيطا ممن به جائفة حتى مات. والجائفة كنا على وشك القراءة لها في الشجاج. والجائفة هي الجراحة في البطن بالطعن يعني أن يطعنه في بطنه حتى تصل إيش الطعنة جوفه تصل جوفه. فهذا الذي طعن جوفه ينزف دما فيريد أن يخيط هذا المكان وذاك عنده خيط فلم يعطه يعني ترك. ومن منع جاره فضل مائه حتى هلك زرعه وعنده ماء زائد على حاجته. ومن منع صاحب جدار خاف سقوطه ومن منع صاحب جدار خاف سقوطه عمدا عنه عندكم. من منع صاحب جدار خاف سقوطه عمدا كيف عمدا؟ الظاهر عمد لأن الجدار يعني سيسقط. ما الذي يحمل جدار؟ العمد. أما عمدا ما لها وجه ذكر عمدا. يعني عنده عمد، عنده خشب يطلب من جاره أن يعطيه لكي يقيمه جداره، فيمنع منه حتى يسقط الجدار. قال ومن أمسك وثيقة، إذن ومن منع صاحب جدار خاف سقوطه عمدا عنه حتى سقط، ومن أمسك وثيقة حق حتى تلف الحق، هذا يعتبر من الترك. وأمثال هذا كثيرة جدا في الفروع المسائل. فعلى أن الترك فعل فإنه يضمن في الجميع، هل صرح هنا يقول في أضواء البيان وقوله فضل ماء، يعني هنا يشرح أبيات سيأتي ذكرى، يعني أن من عنده ماء فضل أو فضل عن سقي زرعه، ولجاره زرع ولا ماء له، إذا منع منه الماء حتى هلك زرعه هل يضمنه أو لا على الخلاف المذكور. وقوله عمد يعني إذا كانت عنده عمد جمع عمود، إذا كان عنده عمد جمع عمود، سيمر بنا غدا في أوزان جموع التكسير في فعل، فعل يقاس في ماذا؟ في اسم رباعي قبل آخره مدة عمود عمد. قال إن كان عنده عمد جمع عمود فمنعها من جار له، له جدار يخاف سقوطه حتى سقط، هل يضمن أو لا؟ وقوله رسم شهادة يعني أن منع وثيقة فيها الشهادة بحق حتى ضع الحق، هل يضمنه أو لا؟ وقوله وما عطل ناظر يعني أن الناظر على مال اليتيم، نحتاج نقرأ هذا بعد ما نقرأ الأبيات هذه. لأنه هنا قال وعليه فالصحيح لزوم الضمان فيما ذكر، يعني هذه المسألة التي أيضا سيشير إليها يقول عليه لزوم الضمان. أنا شرح الأبيات التي سيأتي ذكرها. قال فعلى أن الترك فعل فإنه يضمن في الجميع، هنا علق لكن في أضواء البيان صرح قال فالصحيح لزوم الضمان، وعلى أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه، وأشار إلى هذا صاحب مراقي السعود بقوله ولا يكلف بغير الفعل، ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب، والكف فعل في صحيح المذهب، يقصد مذهب المالكية، مذهب المالكية في صحيح المذهب، لأن ذلك الكتاب مراقي السعود هو على ماذا؟ على مذهب مالك الأصولية. قال له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي، وسردها من بعد ذا البيت يجي. من شرب أو خيط أو يكون من شرب أو خيط ذكاة فظلما وعمد رسم شهادة وما عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في الألف أو في العلف فدر المأخذا. العزم هذا سيأتي. ننظر هذه الألفاظ الذي هنا من أحب أن يبين معناها. قوله ومن شرب من هنا أحتاج إلى من هنا نبين. يقول هذه الأبيات الأخيرة من نظم الشيخ الزقاق. هو بقي بيت بقي بعدها بيت وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبها مما علم هو عدم كالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبها مما علم. هذا البيت الأخير بعد هذه الأبيات. قال هي من نظم الشيخ الزقاق المسمى بالمنهج المنتخب وفيها بعض الفروع المبنية على الخلاف في الكف هل هو فعل وهو الحق أو لا. وقول الزقاق في الأول من أبيات من شرب متعلق بقوله قبله وهل كمن فلتارك كمن له بنفع لكن كمن من شرب إلى آخره. فقوله من شرب بيان للنفع الكامل من قوله بنفع طيب. ومراده بقول من شرب أن من عنده فضل شراب من عنده فضل شراب وترك إعطاءه لمضطر حتى مات عطشا وهم الآن من شرب أش أراد به عنده ماء زائد أو أي شراب ووجد مضطرا فلم يسقيه حتى مات يضمن على هذه المسألة يضمن. إذن قلوا من شرب أو خيط ذكاة فضل ماء وفضل الطعام كفضل الشراب قالوا. وقوله أو خيط يعني أن من منع خيطا عنده ممن شق بطنه أو كانت به جائفة حتى ما ضمن الدية. وقوله ذكاة إيش معنى ذكاة في البيت هنا أو خيط ذكاة يعني أن من مر بصيد من مر بصيد لم ينفذ مقتله وأمكنته تذكيته فلم يذكي حتى مات يضمن أو لا. يعني الآن مر بصيد قد رمي لكن هذا الرمي لم يقتله يعني لم يصير بهذا الرمي مباحا فتركه هكذا حتى مات تركه يضمن ولا يضمن على هذا مثل ذكاء. وقوله فضل ما يعني أن من عنده ما فيه فضل من سقي زرعه ولجاره زرع ولا ماء له إذا منع منه الماء حتى هلك زرعه على الخلاف. هذا قوله في البيت فضل ماء. وقوله وعمد يعني إذا كانت عنده عمد جمع عمود فمنع من جار له جدار يخاف سقوطه حتى سقط هل يضمن. وقوله رسم شهادة رسم الشهادة يعني أن من منع وثيقة فيها الشهادة بحق حتى ضاع الحق عنده شهادة أو وثيقة فيها شهادة بحق منعها حتى ضاع الحق يضمن على الخلاف كلها مبنية على هذا الخلاف. وقوله وما عطل ناظر يعني أن الناظر على مال اليتيم مثلا إذا عطل دوره فلم يكرها أو عطل ناظر، يعني بيت لليتيم، هذا الناظر على اليتيم ترك تلك البيوت بدون تأجير. حتى فات الانتفاع بكرائها زمنا، أو ترك الأرض حتى تبورت، هل يضمن؟ يعني يأتي المستأجر الأول والثاني والثالث والرابع ولم يؤجر هذه البيوت حتى فات، ما جاء أحد خلاص، واليتيم محتاج، يضمن هذا الناظر لأنه ترك؟ يضمن. وقوله وذو الرهني، عطل ناظر وذو الرهني كذا، يعني إذا عطل المرتهن كراء الرهن حتى فات الانتفاع به زمنا، إذا عطل المرتهن كراء الرهن، من هو المرتهن؟ الذي عنده الرهن، المرتهن الذي عنده الرهن. حتى فات الانتفاع بزمن وكان كراء لوامية، هل يضمن؟ وقوله كذا مفرط في العلف، نقول وذو الرهن كذا مفرط في العلف، ايه مفرط في العلف هذا؟ يعني ان من ترك دابة عند احد ومعها علفها وقال له قدم لها العلف فترك تقديمه لها حتى ماتت، يضمن. إذن وذو الرهن كذا مفرط في العلف، كيف مفرط في العلف؟ قال له أعطي إيش هذه البهيمة العلف، فترك لم يعطيها، يضمن. يقول والعلف في البيت بسكون الثاني علف. وقوله وكالتي ردت بعيب وعدم، أو وعدم وليها، وكالتي ردت بعيب وعدم وليها، وكالتي ردت بعيب وعدم وليها، يعني أن الولي القريب إذا زوج وليته وفيها عيب يوجب رد النكاح، وسكتت الزوجة ولم تبين عيب نفسها وفلس الولي، هل يرجع الزوج على الزوجة بالصداق أو لا؟ وعدم ولي هنا، يعني هي لا هي فيها عيب زوجها وليها ولا يدري بما عندها من عيب، فلما وصلت إلى هذا الرجل نظر إليها فإذا هي معيبة وقد دفع المهر، لأن قوله وكالتي ردت بعيب وعدم وليها، يعني عدم وليس عدم، يكون من إنما من عدمه، من عدم وجود المال عنده، وليها مفلس فقير مسكين، تضمن تضمن المهر. ها لماذا؟ لأنها تركت التبيين، تركت التبيين لم تبين العيب، لأن العيب في النكاح تكون من أسباب ماذا؟ الفسخ إذا لم يطلع عليها. وفي آخر هذا التقرير والبحث قال وصي أن الكف فعل كما دل عليه الكتاب والسنة واللغة كما تقدم إيضاحه، وعليه فالصحيح لزوم الضمان فيما ذكر أضواء البيان عند قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، عند الآية. إلى الله سبحانه.